من خير وفضل وأجر وبركة ورحمة وعفو وعافية ومغفرة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وسعادة وزيادة وشفاء وصحة وسلامة وسلام وأمن وأمان وصلاح وفلاح وفوز ونجاح وتوفيق وسداد وهدى ورشاد وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. العشر من ذي الحجة خير أيام الدنيا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، الله تعالى يصطفي ما يشاء ويختار، الله تعالى جعل لعباده في أيام دهرهم نفحات العمل الصالح فيها مقبول والدعاء فيها عند الله تعالى مستجاب. صالح العمل مرفوع والدعاء مستجاب مسموع، فهنيئا لمن وفقه الله تعالى لطاعة الله في أيام قال الله تعالى أكثر فيها من التكبير. الله أكبر الله أكبر الله عند الطاعين. عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما اكثروا فيها وذكر الله تعالى. الله عز وجل امر العباد ان يكثروا من ذكره لا سيما في الايام المعلومات، فهنيئا لمن وفقه الله تعالى فكان ذاكرا لله. أفضل الأعمال عند الله، أزكاها عند الله، أرفعها عند الله. ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها قال عليه الصلاة والسلام ذكر الله. فأكثروا من ذكر الله عباد الله، وتعرضوا لنفحات الله يا عباد الله. وهذه الأيام أيام الحج، وأفضل القربات فيها حج بيت الله الحرام. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل بكثير ثواب عند الله تعالى تعديل ثواب الحج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما بحثت في هذه الأحاديث عن سيد الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت جلها ومعظمها يتعلق ببيوت تعالى. بيوت الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بيوت الله إذا خرج العبد من بيته إلى بيت الله الحرام فهو في طمأن الله، وإذا خرج من بيته إلى المسجد أي مسجد فهو في ضمان الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة كلهم ضامن على الله تعالى: إن عاش رزق وكفي، وإن مات دخل الجنة. ثم نسألك الدرجات العلى من الجنة. من خرج من بيته من بيوت الله فهو ضامن على الله تعالى. دخل بيته فسلم، دخل إلى بيته إلى منزله فسلم فهو ضامن على الله تعالى. ومن خرج ضامن على الله تعالى. ولذلك عباد الله تأملوا بشريات رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة الله تعالى حتى طلعت الشمس، فصلى لله صلاة أو صلى لله ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وعند ابن ماجة وعند أحمد وعند الطبراني بروايات مختلفة مفادها صلى الصبح ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تمكنه الصلاة عند الطبراني، أي حتى يزول وقت الكراهة والتحريم، فصلى لله ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. ما أيسر أعظم الأجر والثواب، وما أحرى بالمؤمن أن يتقرب إلى الله في شهر الحج بأعمال ثوابها كثواب الحج كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أيسر ذلك على العباد بتوفيق الله تعالى، عظيم ويسير على من يسره الله تعالى عليه. وأيسر من ذلك أذكار بعض الصلاة، ففي الصحاح والسنن عن أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم أن الفقراء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، قال عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال فيحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تدركون من سبقكم ولا يلحقكم من بعدكم؟ وما أيسره، تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، ما أيسر ذلك. ما أيسر ذلك خطر على عمر رضي الله عنه في حديث آخر لما بين النبي صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 أو حمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت مثل أبد البحر. عنه يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إنه ليسير، ولكن الشيطان يأتي لأحدكم في صلاته فيذكره حاجته فيخرج من المسجد قبل أن يقولها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، وورد التسبيح 33، التحميد 33، التكبير 34، كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. هذه ما أعجبها، إذا قالها العبد في الصلاة قال له الله نعم نعم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتح لها أبواب السماء، فالشاهد من الحديث لما قالوا أن الأغنياء سبقوهم بالحج والعمرة والصدقة والنفقة دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الكلمات اليسيرات. وما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتموا العلم، فعلم الأغنياء بما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء، فرجع الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله الأغنياء علموا ما علمتنا فعملوا بما عملنا. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يتعلق بالمسجد عباد الله، في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الكبير والأوسط وصحح السيوطي والألباني والهيثمي والمنذري، رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى المسجد ما خرج إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كان له كأجر حاج تاما حجته، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إكرام الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تكريمة الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفضيل الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، مقدار هذا الخير ولو آية ولو آية، وما زاد فهو خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يخرج من بيته، أو أيكم يحب أن يخرج من بيته إلى وادي العقيق فيرجع بناقة كوماء؟ قالوا كلنا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام من خرج من بيته إلى المسجد فتعلم آية خير له من ناقة، أو تعلم آيتين خير له من ناقتين، أو ثلاث خير له من ثلاث، أو مثلهن خير مثلهن، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو سبيل الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ولو لم يجد حلقة علم أو ذكر فقرأ كتاب الله أو ما تيسر منه دخل فيها المجد مع قوم في بيت من بيوت الله كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. فضل الله عظيم، وأيسر من ذلك فيما يتعلق ببيوت الله من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد. حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود والطبراني عن ابن أمامة الباهلي رضي الله عنه تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد فشهد صلاة مكتوبة فريضة كان له كأجر حاج تام حجته. ومن تطهر من بيته فخرج إلى المسجد لأداء كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة كتاب من أبي داود. خرج إلى سبحة الضحى، وعند الطبراني إلى نافلة أيا كانت في أي وقت من أوقات الصلاة، تحية مسجد ثم أداء الفريضة أو الفريضة ثم النافلة بعدها، الأجر الذي بشر به سيد البشر صلى الله عليه وسلم عمل يسير، تطهر في بيته ثم أتى إلى بيت الله، وإضافة ثواب بخطوة حطه حسنة، وبالتي تليها يحطه سيئة، وبالتي تليها يرفعه الله درجة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في المساجد في الحديث القدسي عن سلمان الفارسي ومعتمى عند الطبراني وصحح السيوطي والألباني، يقول الله جل جلاله: إن بيوت وإن في بيت على المدونة يكرم دائرة. يا الله، أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك على النزيل بسرهم، تقول بسرهم عند الضيف. مظنة إجابة الدعاء في المساجد: وادعوه مخلصين الدين كما بدأكم تعودون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أعظم به من أجر، وأكرم به بالثواب، وأكرم به بالفضل، وأطبق به من حديث من رسول الله عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. عباد الله، شمروا عن ساعد الجد في أيام معلومات معدودات، هي خير أيام الدنيا كما قال سيدنا الدنيا والآخرة رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا ضر بشر يرى كمحمد بين الله، والله زاد محمدا تعظيما وعطاه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. وخروجا من المسجد الى بر الوالدين، فالحديث عند ابي يعلى في مسنده، والحاكم في مستدركه، وابي نعيم معيد بن حيه، والبيهقي في السنن، والحديث صححه العراقي والمنذري والهيثمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اشتري في هذا يا رسول الله ولا اقدر عليك. قال: احي والداك؟ قال: امي حيه. قال: الزمها حتى تلقى الله بنورها، فانك ان فعلت ذلك فانت مهاجر مجاهد حاج معتمر. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام: جئت أبايعك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قال على الهجرة. قال عليه الصلاة والسلام: مضت الهجرة بأهلها، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ولي. أحي الوالدة؟ قال: أمي حية. قال عليه الصلاة والسلام: انتبه حتى تلقى الله بدينها، فإنك إن فعلت ذلك تلقى الله، تموت أنت أو تموت هي، تلقى الله بدينها، فإنك إن فعلت ذلك فإنك حاج معتمر مجاهد في سبيل الله. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام بر الوالدين. كل الذنوب يؤخر الله ما شاء بها إلى يوم القيامة إلا عقوبة الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء حديث تكلم فيه بعض أهل العلم جاء ابن عساكر في التاريخ وعند ابن حكيم وعند ابن إسحاق وجماعة من أهل العلم عن جابر بن عبد الله أن أسماء بنت يزيد بن السكن أو يزيد السكن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، الرجال فضل علينا بالجمع والجماعة والحج بعد الحج والجهاد في سبيل الله والغد في سبيل الله، ونحن نربي أطفالهم ونصنع طعامهم، فهل لنا من الأجر مثل ما للرجال؟ قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبع المرأة لزوجها يعدل عند الله تعالى كل ذلك. كل ما ذكر من جمعة وجماعة فهي فريضة على الرجال تسد واجبة على النساء، من حج بعد الحج تتابع الحج لا يحبب للمرأة كما للرجل، من جهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام حسن التبعل حسن العشرة حسن المعاشرة يعدل عند الله تعالى كل ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. عباد الله اجتنبوا صالح العمل في هذه الأيام المباركة وأكثروا من الأعمال الصالحة، ويستحب صيامها استحبابا شديدا أجمع عليه أهل المذاهب أهل السنة والجماعة، من الإكثار في صيام هذه الأيام من أولها إلى تاسعها، وإن عجز من عجز فلا تعجزوا عن تاسعها، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. نسأل الله أن يبلغنا إياه في طاعته ورحمته يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصوم يوم عرفة يكبر ذنوب سنتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات عند الطبراني يعتبر صيام سنتين ويكبر ذنوب سنتين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يتغمدنا برحمته الواسعة. يوم العيد يوم الجمعة إن شاء الله تعالى صلاة العيد في السادسة والربع بإذن الله عز وجل في هذا المنزل إن شاء الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نرجع فلا تردنا خائبين. اللهم من علينا وعلى بلادنا بالأمن واليمن والأمان والأمانة والإيمان والسر والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وابسط السلام في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا رغدا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مآل بلادنا إلى خير، اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى رشد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وكن بنواصينا للبر والتقوى. اللهم ما كتبت وبركة لعبادك في هذه الأيام المباركة من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ونفعة ونعمة وهداية وسعادة وزيادة وشفاء وصحة وسلامة وسلام وأمن وأمان وصلاح وفلاح وفوز ونجاح وتوفيق وسداد وهدى ورشاد وفوز في الجنة وعلم من النار. اللهم اجعل لنا منه أفضل الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وكمال العافية ودوام العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم رب اغفر وارحم واعف وتكفر وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفضل قلوبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع نورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وهم أسرنا واذكر كسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا وأكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا ووسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا واحسن ختامنا واحسن عاقبتنا وحسن أحوالنا ووسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويحمي كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وأكرم مثوانا وعاف مبتلانا وأجب دعاءنا ولا تطيب رجاءنا واهدم أعداءنا واحفظ أبناءنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك إخلاص النية. اللهم إنا نسألك إصلاح الذرية وعيشة هنية وبيئة سوية ونفسا زكية ومردا غير مخسر ولا فاضح ولا مخزون. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يعول ولا يزول. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن رجاءة نقمتك ومن جميل سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن رضا الله ومن طيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن رد الدعاء ومن زوال النعماء ومن السمعة ومن الرياء ومن العجب والكبرياء ومن الفقر والخيلاء ومن منكرات الأهواء والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ومن الكفر ومن الفاقة ومن الفقر ومن العجب ومن الكبر ومن وساوس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر ومن كل ما نخاف ونحذر. اللهم إنا نعوذ بك من قول الزور ومن إشيان الفجور ومن دعوة القبور ومن عذاب القبور ومن جميع الشرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ومن الغم ومن الحزن ومن الحزن ومن العجز ومن الكسل ومن الكفر ومن البخل ومن البأس ومن المضرة ومن الفرط ومن الهد ومن التلدي ومن الغلط ومن الحرق ومن الأرق ومن الرهق ومن الردق ومن الفتق ومن القسوة ومن الغفلة ومن الذل ومن الذلة ومن الزلة ومن القلة ومن العلة ومن العلة ومن العالة ومن العاهة ومن العاقة ومن الآفة ومن الفاقة ومن الفقر ومن المسكنة ومن الجائحة ومن الصمم ومن البكم ومن السقم ومن الألم ومن العقد ومن العدم ومن الندم ومن العمى ومن العين ومن الجذام ومن سجين الأسقام ومن الطعن ومن الطاعون ومن المرض ومن الجنون ومن الخرف ومن الضرس ومن الفلس ومن الخلل ومن الزلل ومن الشلل ومن شر النفس ومن سيء العمل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال ومن قلة المال ومن شر الحال ومن سوء المنقلب والمآل ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا منك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا فيك ومن الثقة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر لنا. ربنا وانصرنا على من ضاق علينا وآثرنا ولا تؤمن علينا كل لنا ولا تؤمن علينا واغفر لنا وتب علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعزنا ولا تذلنا وارفعنا ولا تضعنا واجمعنا ولا تفرقنا واسترنا ولا تفضحنا واقبضنا ولا تضربنا وارحمنا ولا تعذبنا اعفنا ولا تحرمنا مددنا ولا تؤخرنا وانصرنا ولا تخذلنا اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن حزبك المفلحين ومن جندك الغالبين ومن اوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير الاعضاء وخير الحكم وخير الرجاء وخير الصباح وخير الفتاة وخير العلم وخير العمل وخير المولد وخير المخرج وخير الرزق وخير الضرب وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الفوز وخير النجاح وخير الثواب وخير المآب وخير الصواب وخير المكان وخير الحياة وخير الممات وخير القضاء وخير القدر وخير الدنيا وخير الآخرة اللهم ثبتنا وثبت موازيننا وحقق إيماننا وقدر حجتنا واقبل توبتنا وأقل عثرتنا واغفر ذلتنا واغفر خطيئتنا وتجاوز عن سيئاتنا وضاعف حسناتنا واستر عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفذته ولا عينا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا قهرته ولا ظالما إلا كبته ولا ظالما إلا قطعته ولا داعيا إلا أجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا معسرا إلا أعنته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مجاهدا إلا أيدته ولا غائبا إلا رددته ولا ولدا إلا أصبحته ولا ممتحنا إلا وفقته ولا أيما إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية طيبة وحسنة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا رضا ولنا فيها صلاة إلا كتبتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعزتك رمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان توفنا وأنت راضي عنه اللهم فرج هم المحرومين ونفس قوم المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وارفع الدور عن المتضللين والانتهاك عن المضطهدين اللهم أمن الخائفين وعاف المبتلين واحفظ المبتحنين آوي المشردين اشفنا واشف مرضانا وموتى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اكتب لنا بقاتبة السعادة يا رب العالمين إلهنا هذا حالنا ما يخفى عليه وهذا ضعف ما ظاهر إليه اللهم عاملنا بالفضل من إحسانه منك وإليه اللهم يا من تلطفت في خلق الأرض والسماوات وتلطفت من أجنة في بطون الأمهات اللهم اغفر لنا في الحياة وبعد الممات ونجينا من جميع المهمات كن لنا في جميع الحاجات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا رب الأرض والسماوات اللهم أقم العثرات اللهم اغفر الزلات اللهم اغفر الخطيئات اللهم تجاوز عن السيئات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انك انت العليم بذنوبنا فاغفرها اللهم انك انت العليم بعيوبنا فاسترها اللهم انك انت العليم بحوائجنا فاصلها اللهم انك انت العليم بسنائرنا فاصلحها اللهم انك انت العليم بامراضنا فاشفنا اللهم انك انت العليم باسرارنا فداونا اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الاخره اللهم استرنا بفضلك الجميل في الدنيا والاخره اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه في الدنيا والاخره اللهم اجرنا من شر الدنيا ومن عذاب الاخره اللهم اتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم اجرنا من شر الدنيا ومن عذاب الاخره اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم عاملنا بما انت له اهل ولا تعاملنا بما نحن له اهل يا اهل التقوى يا اهل المغفره يا قديم الاحسان يا ذا الجلال والاكرام اللهم ما كتبت لعبادك في هذه الايام المباركه من خير وفضل واجر وبركه وعفو وعافيه ومغفره ورحمه وسعه رزق ورضا مقبول ونصر وتمكين وستر وابعاد